إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا أيها المؤمنون أنكم لا تزالون في أيام جليلة هي خير أيام الدنيا، أيام عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. فاجتهدوا عباد الله، اجتهدوا في الأعمال الصالحة، وأحب الأعمال إلى الله الواجبات المفترضات، ثم نوافل الطاعات المستحبات، فأكثروا من الذكر والصوم والصدقات، وداوموا على تلاوة كتاب الله تعالى وتدبره، واستكثروا من خصال الخير والطاعات. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. عباد الله، لا تفوتوا على أنفسكم صوم يوم عرفة، فقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فصوموه وشجعوا أبناءكم وبناتكم على صيامه، فيا له من عمل يسير وأجر كبير. وأما الحجاج فيشرع لهم الفطر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليكون الفطر عونا لهم على الدعاء في ذلك اليوم العظيم. إخوة الإسلام، اجتهدوا في التكبير والتهليل والتحميد لقول الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ولما ورد في حديث ابن عمر: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والتكبير في العشر مشروع في كل وقت، من أول ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، ويشرع التكبير في أدبار الصلوات المفروضة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: دل على مشروعية ذلك الإجماع وفعل الصحابة رضي الله عنهم. عباد الله، إن ذكر الله تعالى عمل لا كلفة فيه، ومع ذلك فقد أعد الله تعالى للذاكرين والذاكرات أجرا عظيما. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. رواه ابن ماجه. فأكثروا يا رعاكم الله أكثروا من ذكر الله تعالى لا سيما في هذه العشر وأيام التشريق بالتكبير والتهليل والتحميد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واجتهدوا في الأعمال الصالحات واغتنموا العمر قبل الممات واستغلوا المواسم الفاضلة قبل الفوات فإن أحدنا لا يدري أيدركها بعد عامه هذا أم لا. عباد الله يوم النحر العاشر من ذي الحجة هو أحد العيدين من الأعياد السنوية التي شرعها الله تعالى لأهل الإسلام فاحرصوا على شهود صلاة العيد والجلوس لسماع الخطبة. قال الله تعالى فصل لربك وانحر. والصلاة هنا هي صلاة العيد والنحر هو ذبح المناسك على قول جماعة من المفسرين. ولمكانة صلاة العيد وعظم شأنها فقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يأمر النساء بالخروج لها فيستحب لهن الخروج متحجبات متحشمات ويجلسن وراء الرجال وتخرج الحائض وتعتزل المصلى لتشهد الخير والدعاء. ومن خير ما يتقرب به المسلم لربه يوم عيد الأضحى ذبح الأضحية لقول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. وجمهور أهل العلم على أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة ويشرع للمسلم أن يختار لأضحيته السمينة الثمينة فذلك من تعظيم شعائر الله كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فضحوا وكلوا وأطعموا منها تقربا لله سبحانه وتعالى ولا تذبحوها للتفاخر والمباهاة ولا تذبحوها على أنها عادة على أنها عادة من العادات ولا تذبحوها حياء من الناس أن يقال فلان لم يذبح ولم يضحي. فالمسلم لا يؤدي العبادة مراعاة لمدح الناس أو ذمهم إنما يؤديها يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. ثم صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه كما قال سبحانه